Facebook. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سأشرح لكم لكيفية فرمتة وتنصيب ويندوز 7 بدون الحاجة لمفصل. كما نعرف بأنه كنا لا نستطيع الفرمتة بمفردنا إلا مع مفصل، ولكن الحمد لله والشكر أتى الحل المناسب لنا جميعا. أولا أحب أن أقول في ثلاث طرق للفرمتة. أولا يا أما تضع DVD الخاص في الويندوز في الأسطوانة، يا أما تضع تفك ملف الآيسو في فلاش، يا أما أنك تفك ملف الآيسو في بارتيشن أو هارد خارجي. طبعا لازم يكون لدينا ويندوز 7 توكن، ويندوز 7 عفوا، هو موجود في المنتدى، أنا وضعت لكم رابطة في الموضوع ماشي. لازم نحرق توكن ويندوز 7 على أسطوانة، هو في x86 و x64، الأفضل x86 لأنه يعني يدعم يعمل مع كل الأجهزة. على كل حال الطريقة اللي فرمت عن طريق CD ويندوز 7، بعد ما نقلع في CD ويندوز الوهمي اللي هو توكن ويندوز 7، نسحب الأسطوانة من CD روم ونضع CD الويندوز 7. ستخرج لنا أوتو بلاي، شاشة أوتو بلاي عنوانها، يعني معناتها تشغيل تلقائي. نتحرك في السهم الأعلى أو الأسفل، نسمع run setup.x. إذا ضغطنا عليها سيبدأ setup. حل ثاني، إذا ما ظهر هذا الشيء لنا، نذهب للكمبيوتر وبعدين CD درايف وبعدين setup.x. إذا وضعنا نسخة ويندوز 7 على فلاش بعد ما يفتح الويندوز الوهمي، نذهب للفلاش، طبعا لازم نكون مدخلين الفلاش في الحاسوب، نذهب للمكان اللي بتاع الفلاش، هو اكيد يكون H او هذا الرموز، ونبحث عن setup.x. ويمكن ايضا اذا فككنا الويندوز في الحاسوب، يعني في البارتيشن CDEF او هكذا، نذهب للبارتيشن المطلوب ونذهب للمجلد اللي سميناه عن تفكيك ملف الايسو، مثلا انا سميته ويندوز 7 32 بت ماشي، نجد setup.x. انا فاك ملف الايسو على بارتيشن. فسنتعلم اليوم لكيفية الفرمتة والتنصيب، نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. نذهب للكمبيوتر Windows Explorer Computer Item. نذهب لل Local Disk G F1E Local Disk E Items System 5 of 6 Items View List 1 of 4 Item 1 of Items 2 of 3 of 6 Items View Windows 7 32 bit 1 of 4. كما سمعتوا Windows 7 32 bit. اوكي اضغط على انتر. Items view list but not selected. ظهرت لنا مجلدات وملفات، تقريبا 8 ملفات ما ادري كم. اضغط انت. setup.x. اسمع. setup.x. اضغط على انتر. ونشوف ماذا يحدث. Install Windows dialog. Enter your language and other preferences and click next to continue. Copyright 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Language to install. Combo box English collapsed all D. هذا يعني لغة العرض ولغة التوقيت، نتركه كما هو. نضغط next. Time keyboard next button hold N. Space pressed. Install Windows dialog. Copyright 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Install now button hold I. Install now. نضغط على install now. Space. Space. Ready. Windows 7.30. Install Windows. install Windows يلا dialog I accept the license terms checkbox not check all the اوكي ظهر امامنا هذا المربع I accept terms of license يعني اوافق على الشروط الاتفاقية اضغط عليها مسافة space checked checked الان اتحرك بالتاو على next next button hold on اوكي ها next اضغط space space pressed install type dialog with type of installation do you want upgrade to a newer version of windows and keep your files settings and programs the option to upgrade is only available when an existing version of windows is running we recommend backing up your files before you proceed button hold new معنى يقول اختار الاعداد المناسب اول خيار ابجريد يقول ابجريد يعني ترقيه يقول بان ملفاتك ستبقى ولازم يكون الويندوز الحالي يعني اقصد يحدث الويندوز الحالي ولازم يكون ويندوز اصلي ومن المستحسن ان تاخذ نسخه احتياطيه من ملفاتك هذا الترقيه من السهم تحت custom advanced install a new copy of windows this option does not keep your files settings and programs the option to make changes to disks and partitions is available when you start your computer using the installation disk we recommend backing up your files before you proceed but hold C هذا الكستم معناته كستم يعني راح نعمل فورمات يعني نسخه ننصب نسخه جديده من ويندوز طبعا بعد من نعمل فورمات اكيد كما تعرفون الملفات كلها راح تنحذف والبرامج اكيد نعم اضغط على كستم سبيس سبيس بريست drive selection dialog where do you want to install windows list view control list disk 0 partition 2 name disk 0 partition 2 total size 58.5 gb free space 58.4 gb type primary 2 of 6 ماشي ظهرت لنا البارتيشينات هذا على فكره السي دي اي اف على شكل ارقام صارت يعني السي السي هو السي بارتيشن 1 الدي بارتيشن 2 الاي بارتيشن 3 الاف بارتيشن 4 هذا بارتيشن 5 ما اعرف والله انا عندي هذا اتحرك بالتاب طبعا اقف على بارتيشن المحدد اتحرك بالتاب درايف اوبشنز ادفانسد يعني خيارات المحرك الاقراص المتقدمه اعطي سبيس اوكي من ضغطت على هذا الزر رجعني على البارتيشن 2 اتحرك بالتاب Refresh button hold R. Refresh يعني تحديث تحديث القائمة. Delete button hold D. Delete تحذف البارتيشن. Format button hold F. Format يعني تهيئة البارتيشن كله. Load driver button hold L. Load driver أعتقد ما أدري والله هذا شيء. Next button. المهم next موجود. Load format button. إذا نريد أن نفرمت هذا البارتيشن بس نضغط على Format وسيظهر لنا سؤال Yes or No Cancel. اختار انا يس وبعدين بعد ما اكمل الفورمات راح يرجعني على البارتيشن نفسه اضغط نيكست وراح ان شاء الله راح يبدا بالتنصيب وبعد التنصيب الناطق سيختفي من هنا ولكن بعد 30 دقيقة او هكذا نضغط ويندوز يو سيطلع لنا النريتر نتحرك بالتاب نقول له ستارت نريتر نعطيه سبيس وندخل اليوزر والباسورد وهكذا كل شيء تمام اوكي وبهكذا انا اكون قد انتهيت من شرح لكيفية الفرمتة وتنصيب ويندوز 7 بدون الحاجة لأي مصر بمفردنا وان شاء الله اي شيء اللي تحتاجه انا في خدمتكم مع السلامة